ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومنهم نساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اجبت في جمعه سابقه ثم اتبعتها بما يتعلق بها عن سؤال انتشر وتناقله الكثير من الناس، وهو أن الإسلام قد انتشر بالسيف، ثم بالغوا في ظلمهم وجهلهم فزعموا أن الإسلام جاء فأقر الرزق وتوسع فيه بسبب الفتوحات والتوسعات التي وقعت للمسلمين في الكثير من الأماكن. فزعم أولا أن الإسلام انتشر بالسيف، ثم أتبعوا ذلك بأن الإسلام أقر الرزق وتوسع فيه، يريدون أن يقولوا بأن الإسلام لا يعرف شيئا عن الرحمة ولا عن الرأفة، وأنه دين القتل والتحريم والتدمير والوحشية، وهذا ظلم محض. وبعودة إلى ما سطره التاريخ نعرف من هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ومن هم المسلمون حقا الذين أسلموا لله صدقا فسعوا في أرض الله عز وجل ينشرون الإسلام الحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ يؤكد أن الإسلام ضيق الرزق وأغلق كل الأبواب ولم يترك إلا بابا واحدا، ومع ذلك فهو مفتوح لغيره وليس لذاته. هذا الباب إنما هو بسبب ما يقع من الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن المشركين الذين يرفضون دين الله عز وجل ويرفضون أن يتركوا عباد الله عز وجل يعرفون الله ويعبدونه كما يحب ويرضى، فهؤلاء لا بد جزاء وثاقا أن يقاتلوا وأن يحاربوا وأن يقعوا في أسر عباد الله الموحدين، فإن ترك أمثال هؤلاء يكون سببا في استرقاق الكثير من خلق الله عز وجل. وبنظرة سريعة نستعرض ما يتعلق بالرزق منذ أقدم العصور. فالإسلام لم ينشئ شيئا جديدا ولم يأتي بالرزق من عدم، وإنما كان الرزق موجودا أيام اليونان وأيام الفرس والرومان والفراعنة وأيام البابليين، فكان موجودا، فلم يأتي الإسلام بجديد بل كان موجودا. ويدور التاريخ أيضا أن الرزق إنما كان بسبب الحروب الطاحنة التي كانت تقع بين أصحاب الحضارات، لا لشيء إلا للعلو والهلمنة والسيطرة ليس إلا. ثم كان يقع أيضا بسبب قراصنة البحار وقطاع الطريق الذين كانوا يقومون بخطف الأحرار وبيعهم في الأسواق، بل وأيضا كان من الناس من يبيع بنفسه وبمحض إرادته، يبيع أبناءه بشدة احتياجه إلى المال، والمشتري يعلم ذلك حقيقة، يعلم أن هذا البائع يبيع ابنه وولده ومع ذلك يدفع فيه الثمن. الربح إنما نشأ من خلال هذه الأبواب التي كانت مفتوحة على مصراعيها، فجاء الإسلام فضيق جميع الأبواب فترك بابا واحدا، ومع ذلك ظل يضيق في هذا الباب. في هذه الحضارات التي كانت تتنازع وتتقاتل للعلو والهيمنة والسيطرة، كان لابد لأهل الأرض أن يقعوا في الأسر، لكن على تنوع. فتارة هذا صليبي يقع أسيرا في يد وثني، وهذا وثني يقع أسيرا في يد فارسي مجوسي يعبد النار، والعكس بالعكس، فهذا يأسر هذا وهذا يأسر هذا، والأرض على هذا الحال. وتعلمون أعزكم الله أن العالم قد انقسم إلى قسمين، أعني العالم القديم انقسم إلى قسمين، طائفة أو طائفة من هذين القسمين للروم والأخرى للفرس، يغير هؤلاء عن هؤلاء فيقع من هؤلاء أسرى في يد هؤلاء وهكذا، فالأسر قائم. فإذا كان ولا بد فوقوع الإنسان في أسر أهل التوحيد أفضل وأرحم، لأن هؤلاء كانوا إذا وقع الأسير في أيديهم كانوا يضعونهم في القيود والسلاسل ويبقى هكذا طوال اليوم، لا يفك قيده ولا تفك سلاسله إلا للطعام وقضاء الحاجة، ثم يعود إلى القيود والسلاسل مرة أخرى. فإذا آوى إلى المكان الذي يبيت فيه فهو مكان حقير لا ينبغي أن يبيت فيه حيوان، فإذا قدم إليه الطعام فأشر ما تتخيل من الطعام وأسوأ ما يكون، فإذا مرض أهمل وترك حتى يموت، نهيك عن التعذيب والاضطهاد. حتى إذا وقع ما يسمى بالتبادل بين الأسرى، رد الأسير إلى بلاده وقد أنهكت قواه وضعف بدنه وضعف عقله وصار عبئا على أهله وذويه. هذا هو حال الأسير عند جميع الأمم. فهؤلاء الذين يقولون الإسلام وسع الرق وأقره وزاده وفعل وفعل، هؤلاء يريدون من وراء ذلك أمرا، ما هو؟ أن الإسلام لا يعرف شيئا عن الإحسان، وأن الإسلام ما جاء إلا بالهمجية والتخلف والشدة والوحشية إلى غير ما قالوه من اتهامات، والإسلام بريء من ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضيق كل باب وترك بابا واحدا، ترك بابا واحدا وهو ما يكون من وراء الجهاد في سبيل الله. هذا الذي إذا لم يقع أثيرا في يد الموحدين اليوم فغدا لا بد أن يقع أثيرا في يد غير الموحدين، هذا أمر لا بد منه. فإذا نظرنا إلى معاملة هؤلاء ومعاملة هؤلاء لاختار كل أسير عاقل أن يكون أسيرا عند المسلمين دون غيرهم، وسأبين ذلك في حينه إن شاء الله. لكن يكفي أن نعلم أن الإسلام لم يأتي بجديد، بل جاء والرق كان موجودا، بل وكان في أعلى درجاته، وكما قلت لكم كان الرجل يبيع ابنه لأجل المال. أما الإسلام فهو لا يقر ذلك أبدا ولا يرضى به، وهذا الباب الذي تركه مفتوحا للضرورة لغيره وليس لذاته، ليعود الناس إلى الله عز وجل وليكونوا عبيدا بحق لله عز وجل، وليتحرروا من رق العبودية للشيطان وحزبه. لما ترك هذا الباب مفتوحا حض المسلمين على العتق وعلى فضيلة من يقدم على فتح هذا الباب، فجاءت الآيات كثيرة وجاءت الأحاديث كذلك تحض على ذلك، ففتح باب العتق من جهتين، وهو ما يعرف بالعتق لاختيار والعتق لاضطرار. يعتق العبد باختيار من اعتقه، ليس ملزما، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بذلك الأمر. ولك أن تتخيل الأجر الذي يحصل عليه المعتق إذا أقدم على هذا الفعل. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر بالإحسان حتى للذين نملكهم. ثم نجد أن الإسلام وإن كان قد حض على الانفراد بالعتق لأنه أعظم في الأجر، وحض على المشاركة في الشراء ليتم العتق في النهاية، و يعني نجد أنه أيضا حض على العتق ولو بالكلمة الطيبة بأن يذكر حديثا أو آية تدعو إلى ذلك الأمر. وانظر إلى قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الفك الإعانة، ما أعتق لكنه أعان. فإذا كان هذا هو أجر من أعان على العتق، فكيف بأجر الذي باشر العتق كاملا؟ كيف بأجر من شارك في العتق هكذا؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ، انظر إلى هذا اللفظ استنقذ، يعني كأن الإنسان في أمس الحاجة إلى هذا العمل، كاد أن يهلك ولكن أنقذه الله عز وجل بذلك العمل. ما قيمة هذا العمل؟ ما قيمته؟ إنه خادم، إنه عبد، إنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، إنه عبد مسلوب الإرادة، ومع ذلك جعل الله عز وجل الأجر المتعلق به بهذه المثابة. يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. بل جاء في بعض الروايات حتى يعتق فرجه بفرجه بكل عضو. فأمة تستمع إلى مثل هذه الآيات، تستمع إلى ما جاء من الأحاديث، فتسارع وتتنافس. بالله عليكم، أيزيد عدد الأرقاء أن يقل؟ يقل بلا شك يقل. ثم يأتي باب العتق الإجباري، ليس لك فيه اختيار، لا بد أن تفعل هذا الأمر، وقد تنوع فيه الأمر ككفارة المجامع في نهار رمضان والمظاهر من امرأته، ومن قتل نفسا، ومن ملك ذا رحم منه، يعني مثلا الرجل يفاجأ بأنه وقع في سهمه أبوه أو وقعت في سهمه أمه، بمجرد أن تقع في سهمه اعتقت عليه، لا خيار له. لكن هكذا ولي الأمر قال هذه لك، فلما أو قال أرسل هذه إلى فلان، فبمجرد أن يطالعها فيفاجأ بأنها ذات رحم منه تعتق عليه، لا خيار له في ذلك الأمر، من ملك ذا رحم منه. وكذلك إذا ضرب مملوكه أي ضرب، بمجرد أن يضربه وأن يمد يده عليه يعتق عليه. وإذا كان رجلان شريكين في عبد فأعتق أحدهما يعتق على الآخر، ويعود الأول المعتق الأول يعود بالثمن على المالك الثاني، لكن يعتق، لا يبقى هكذا نصفه حر ونصفه عبد. كل هذه أدلة يعني منها ما هو في الصحيحين وفي غيرهما كلها يعني ثبتت بأسانيد صحيحة، وأنا أدلكم على كتاب العتق في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تجد ما يشرح صدرك ويجعلك تحمد الله عز وجل في كل صباح ومساء على نعمة الإسلام. وإنما تركت ذكر الروايات اختصارا لأن السلام سيطول. فباب العتق الإجباري واسع، لك أن تتخيل قدر الذين يعتقون من خلال هذه التفاصيل المتعلقة بأحد البابين بالعتق الإجباري. ثم يأتي باب العتق الاختياري، فمن يبقى، من يبقى من العبيد في ظل حكم الإسلام. أما ما يتعلق بالمعاملة فلك أن تتعجب، تجد أن الإسلام يأمر المسلمين بالإحسان إلى المماليك وإلى من يخدمهم، ولفظة الخادم تطلق على الذكر والأنثى، ويطلقها العرب ويقصدون بها الرقيق، لكن الكلمة تطلق على الأجراء وعلى الأرقاء. فمن الناس من يؤجر نفسه نظير أجر معلوم لمدة معلومة، هو حر لكنه أجر نفسه يعمل عملا معينا نظير أجرة معينة. وتعلمون أن أنس رضي الله تعالى عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الأرقاء، وإنما كان محتسبا متطوعا بهذه الخدمة. فالكلمة واسعة تطلق على من هو في ملك الرجل ومن هو في حكم الملكية وما في معناها. لكن العرب كانوا إذا أطلقوا لفظ الخادم فإنما يقصدون بذلك الرقيق. ففيما يتعلق بالمعاملة نجد أن هذا الإنسان يؤمر مستأجره أو مالكه بأن يحسن إليه أشد ما يكون من الإحسان، لا ينبغي أن يعامله بغلظة ولا أن يسيء إليه ولا أن يضربه ولا أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، بل يحسن إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لماذا يستحضر هذه الوصية قبل أن يموت؟ تخيل ما قيمة هؤلاء حتى يهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام. تعلمون أعزكم الله أن الإنسان إذا قارب الرحيم فإنه لا يستحضر إلا أعاظم الأمور، لحظة حاسمة وفارقة. فإذا استحضر شيئا في هذا الوقت اعلم يقينا أن هذا الشيء الذي استحضره أغلى شيء عنده. فإذا كان يقول في هذا التوقيت، كان آخر كلام، انتبه، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتق عليه، استغفر الله، فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه. هل كفارته؟ تريد كفارة؟ أنت ضربته الآن، ما العمل؟ لا كفارة لك إلا أن يصير حرا لله تعالى، وهو يوازن، والجزاء من جنس العمل. فإذا أعتق أعتق، فإن أبى وقال مال لا أفرط فيه، خادم يخدمني لا أفرط فيه، يبقى مسؤولا عن هذه الضربة يحاسب عليها يوم القيامة، مع أنه سيد المالك. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به قد ولي حره ودخانه فليقعده فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. مشفوها أي قليلا، يعني فسر الكلمة في نفس السياق، المشفوه هو القليل. هل هذا يحدث في بيوت المسلمين فضلا عن غيرهم؟ يقول: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به قد ولي حره ودخانه فليقعده فليأكل، حتى إذا دخل الداخل لا يستطيع أن يفرق من هو السيد ومن هو المملوك، كلاهما يأكلان معا، من السيد ومن المملوك لا يستطيع أن يميز، هذا يأكل وهذا يأكل، هذا يجلس نفس جلسة معينة والآخر يجلس نفس الجلسة، لا يجلس هذا جلسة جبار متكبر ولا يجلس هذا جلسة عبد منكسر، لا، كلاهما سواء، أنت خادم لكن أنت عبد لله، وهذا سيد أيضا عبد لله، فلما التفرقة ولما التكبر ولما التعالي؟ فيقول: فليقعده فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين، يعني لا ينبغي أن ينصرف دون أن يأخذ شيئا. لماذا؟ وقد بذل جهدا وأتعب نفسه في طهي الطعام ثم إحضاره، يعود هكذا؟ عند المشركين، عند الكفر، عند الوثنيين يقدمون لهم أشر الطعام، وهذا بعد فترة طويلة، بعد أن يكاد على وشك أن يموت. أما عند المسلمين، عند أتباع المجاهد الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعرفون ذلك الأمر، بل يعرفون الإحسان في أعلى درجاته. في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه من العمل فوق ولا تكلفوهم من العمل لا ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. سبحان الله، انظر إلى الرحمة، انظر إلى العدل، انظر إلى المساواة. يقول إخوانكم خوالكم، الخوال هو المعين، المعين والمساعد. إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان خادمه لا، فمن كان أخوه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. لا يضربه، لا يمسك له كرباجا وكأنه حمار، كأنه دابة، لا بد أن ينفذ ما أمر به. أبدا أبدا، أنت رأيت منه أنه لا يستطيع أعينه. هذا هو الحق وهذا هو العدل. بل أعجب من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم وكل نسائكم إماء الله، وليكن غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. يعني حتى لو جرى هذا اللفظ فلا بد أن يكون نادرا جدا جدا، لا ينبغي أن يناديه أيها العبد ائتني لم، لا ينبغي هذا. لماذا؟ كلنا عبيد لله. هل ترضاها لنفسك أن يناديك فيقول يا عبدي؟ لا، يسعدك أن يقول يا سيدي، وكلاكما عبيد لله عز وجل. انظر حتى إلى ما يخدش الشعور، إلى ما يتعلق يعني بنفسية هذا الإنسان، لا يؤثر حتى في نفسيته، لا ينبغي أن ينطق لفظا يسيء إليه أو يحزنه. هذه كلمة أنت لا تقبلها على نفسك، فلا ينبغي أن تطلقها عليه، ولا ينبغي أن تناديه بهذه اللفظة. لكن قل يا غلام، قل يا فتاة، لكن لا تقول أيتها الأمة، أيها العبد ائتني، لا. لما؟ كلنا عبيد لله عز وجل. بل في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. انظر إلى لفظ المضارعة في السؤال: إن لي خادما يسيء ويظلم. فقابل لفظ المضارعة الذي يدل على الإكثار، قابله أيضا بإكثار، وإن كان العدد ليس مقصودا لذاته، المقصود به المبالغة. لا يفهم من هذا أنه إذا وصل إلى العفو 70 ضربه، لا لا، بل ولو وصل إلى 100، لو وصل إلى 200، لا ينبغي أن يجد هذا العبد المسيء الظالم، لا ينبغي أن يجد عند سيده ومالكه إلا العفو. إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. انظر إلى التعطش إلى الدماء، انظر إلى الوحشية، انظر إلى القسوة والغلظة. الله أكبر. في حديث يرويه الإمام الدارمي من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي، قال أن أبا أيوب كان في جيشه ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم، فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة. انظر إلى الرحمة. وقعوا أسراء فيأبى الشرع إلا أن يكتفي بهم وغم واحد، يكفي هم الرفق، يجمع إلى هم الرفق هم البعد والمفارقة، لكن يخف الأمر لو كان الأم، لو كانت الأم مع ولدها أو ابنتها في مكان واحد. يكفي ابتلاء الرفق، بل وسع أهل العلم ذلك الأمر فحملوه أيضا على الوالد مع ولده ومع الأخ مع أخيه. لا ينبغي أن يفرق بين الإخوة، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الأم وولدها، رحمة. يراعي ذلك الأمر مع العلم أنهم ما وقعوا في الأسر إلا لأنهم رفضوا الإسلام ورفضوا دفع الجزية، وإلا فلا يكون أسيرا. الأسير إذا أطلقت هذه الكلمة هذه تعني أنه لم يقبل الإسلام ولم يقبل دفع الجزية، فحورب فأسر. ومع ذلك انظر إلى الرحمة العظيمة، يرفض الإسلام ويأبى أن يكون عبدا لله عز وجل، ومع ذلك الإسلام يرفض أن يجمع على الإنسان همين في آن واحد. يكفي عليه هم الوقوع في الرق، هذا رجل مع ابنه، هذه أم مع ابنها أو ابنتها، هذا أخ مع أخيه، اجمع الكل في مكان واحد. لا ينبغي إذا أردت أن تفرق أو أن توزع الأسهم، لا توزع، لا تفرق. انظر إلى هذا، له سهمان، اجعل في سهمه الوالد مع ولده، الأم مع ولدها، لكن لا تجعل الأم في جهة والولد في جهة أخرى. هذه رحمة، والله لم يجد الناس عشر عشارها مهما بحثوا ومهما أرادوا أن يدعوا قواعد للرفق والرأفة والرحمة، هي موجودة عندنا بحمد الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقيدة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، هذا فيما يتعلق بمن وقع في الأسر وصار رقيقا خادما مملوكا في المقابل. كان صلى الله عليه وسلم يمن بالعسر، لم يكن يتعامل مع كل الأسرى معاملة واحدة. هذا وقع أسيرا، إذن لابد أن يدخل في الأسر، لا بل كان يعفو عن الكثير لأنه جاء بالعفو صلى الله عليه وسلم، هو نبي العفو والرحمة، فكثيرا ما كان يعفو عن الأسراء. والرواية جاءت في ذلك كثيرة، منها ما رواه أبو داود ورواه مسلم بنحوه، وإنما اللفظ لأبي داود، أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر لقتلهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، وقرأت سلما كلاهما صلاة، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما أو سلما، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة معناها أنهم سقطوا في الأسر دون أدنى مقاومة، ما استطاعوا أن يقاوموا. فكلمة السلم أو السلم فيها معنى الإذعان والاستسلام والانقياد دون مقاومة. ما الذي كان يعني، أو ما هو الطبيعي الذي كان من الممكن أن يقابلهم به؟ أن يقتلوا، أن يقتلوا. قوم غدارون ما جاءوا إلا للغدر، ما جاءوا إلا بقصد القتل، فمن البديهي أن ينتقم لنفسه ولمن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولكنه لم يفعل هذا. بل قبض عليه جميعا ثم من عليه بالعفو. هكذا كان هديه مع الأسراء ومع المماليك ومع الخدم، هدي كان مليئا بالرحمة وبالخير. بل والله أغلب الذين وقعوا في الأسر دخلوا في الإسلام دون أدنى تردد، لأنهم وهم في الأسر وجدوا أفضل معاملة وأحسن معاملة، فكانوا يدخلون في الإسلام مباشرة. وقد نفع الله عز وجل بالكثير منهم، وجاء منهم العالم الفقيه والقارئ الوجيه والقاضي النزيه والمحدث النبيه إلى آخر ذلك. منهم من كان قائدا من قادة الجيش، منهم من كان أميرا، وهم في الأصل من الأسراء، من الأسرى، من الخدم، من الموالي. رفع الله عز وجل قدرهم، انتفعوا بالإسلام ونفع الإسلام بهم، ونفع الإسلام بهم. يعني أولئك الأسراء لما عاشوا بين المسلمين وجدوا الأخلاق، وجدوا الدين يأمر بعدم التفرقة، وأنه إذا فرق لا يفرق إلا بالتقوى والعمل الصالح فقط، لا ينظر إلى جاه ولا إلى مال ولا إلى نسب ولا إلى قوة أبدا، وإنما يفرق فقط بالتقوى والعمل الصالح. فما الذي يمنعه أن يدخل في الإسلام؟ ما الذي يمنعه؟ لابد أن يدخل في الإسلام، لأنه رأى أن الإسلام يرفع ولا يخفض، يعز ولا يذل، لا يذل أتباعه أبدا، وإنما يرفعهم ويرفع من أحذارهم. كما جاء عند مسلم في صحيحه أن نافع بن الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان وكان يستعمله على مكة، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليه مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نافع مولى عبد الله بن عمر، من هو نافع؟ وقع في الأسر، وقع في سهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. من هو نافع؟ إمام كبير، علم، حافظ جليل. الإمام البخاري رحمه الله إذا أراد أن يروي رواية عنه يرويها من طريق مالك إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسمي ذلك أو يسمي هذا الإسناد سلسلة الذهب. الإمام البخاري يطلق على هذه السلسلة اسم سلسلة الذهب. ما هي هذه السلسلة؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام نافع، نافع الذي وقع أثيرا في سهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول عبيد الله بن عمر، وهذا هو الصواب وليس عبد الله بن عمر، هذا تصحيح وهذا خطأ، الصواب أن قائل هذه المقالة عبيد الله بن عمر، كان يقول: لقد من الله علينا بنافع. يقصد هذا، هذا التبعي الجليل الذي حفظ من الأحاديث ما جعل الإمام مالكا رحمه الله يتتلمذ على يده ويحصل منه الحديث والعلم النافع. هكذا الإسلام يرفع من أقدار الناس ويعترف للناس بمنازلهم ومكانتهم، لا يبخس أحدا حقه ولا يضع من قدر أحد لا يستحق أن يوضع قدره، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الإسلام. لذلك وجب علينا والله لو كنا محبين لديننا أن نقبل على هذا الدين وأن نتعلمه وأن نعود إلى الأصول وإلى القواعد التي جاء بها ذلك الدين الحنيف، حتى نتفهم هذا الدين، وحتى نطبق هذا الدين في حياتنا العملية، وحتى نكون دعاة إليه ولو بالقدوة العملية. لست مطالبا بأن تكون خطيبا بارعا مفوها، على الأقل على الأقل أن تتعلم هذا الدين وأن تحوله إلى واقع مشاهد، إذا بعت بعت بالإسلام، إذا اشتريت اشتريت بالإسلام، حتى لو خاصمت خاصمت بالإسلام، أحببت أحببت بالإسلام، كرهت كرهت بالإسلام، وهكذا حتى يرى أعداؤنا رحمة الإسلام وسماحة الإسلام. والله لقد صد المسلمون عن دين الله عز وجل بسوء أخلاقهم وبجهلهم وببعدهم عن ذلك الدين. ما أسلم أحد من الغرب أو من المشركين الكافرين عموما إلا حين درس دراسة صادقة لسيرة سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يدخل في الإسلام مباشرة لأنه رأى سيرة ناصعة البياض، رأى سيرة يسعد بها الإنسان ويتشرف بأن يكون على قدر منها. أما إذا نظر هؤلاء إلينا الآن قالوا أين الإسلام؟ أي ومن هم المسلمون؟ من هؤلاء؟ همج رعاع، همج رعاع، متخلفون رجعيون وحشيون لا يصلحون لشيء. لماذا؟ لماذا؟ لأننا ضعنا. ولو أنصفوا لدرسوا سيرة السابقين لعلموا حقيقة ما هو الإسلام، وهل وصل خالد إلى ما وصل إليه إلا بهدي الإسلام؟ هل وصل سعد إلى ما وصل إليه إلا بهدي الإسلام؟ وهكذا فتحوا الدنيا بماذا؟ بالإسلام، بالرحمة، بالسماحة، بالفلاحة، فتحوا الدنيا كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا. أما الآن فأحط الأمم هم المسلمون، ولا ينبغي أن يغضب أحد من هذا. أنا أحشي واقعا حتى ليقول قائل يقول كذا، يا أخي لا تغضب من الكلمة، يغضب من الفعل، اغضب من حقيقة الحال السيء الذي وصل إليه المسلمون. إن كان لابد لك من الغضب لا ينبغي أن تغضبك هذه الكلمة. يقول قال كذا، دعك من الكلمة يا أخي، حمل حمل على الغسيل المنشور القذر الذي صار أمام كل رأي وناظر، صار واضحا، كذب، غش، خيانة، ظلم، بغي، جهل، فساد، إفساد. الله أكبر، ماذا تركنا؟ ماذا تركنا؟ ونقول نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نحن أمته، لكن أين منهجه؟ أين منهجه؟ أين سنته؟ ما أحوجنا والله إلى أن نعود أتبع ثقيلة، أتبع ثقيلة، وسنسأل جميعا. واحذر أعزك الله أن يؤتى الإسلام من قبلك يقال هذا مسلم كذاب، هذا مسلم خائن، هذا مسلم ليس عنده ضمير، هذا مسلم كذا وكذا. احذر أن تكون هذا الإنسان، بل كن ذاك الذي يقال عنه هذا مسلم صادق، هذا مسلم تربى على الإسلام، هذا مسلم يعرف ما له وما عليه. كن كذلك يا أخي حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. فنحن في وقت والله ما أحوج العالم إلى الإسلام، لو أنهم عرفوه جيدا ما أحوج العالم إلى الإسلام. لقد خسر العالم أشد الخسران بسبب أن الإسلام لم يظهر لهم على حقيقته، ولو أنه أظهر على حقيقته والله لسعد العالم بذلك الإسلام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقني وإياكم تعلم هذا الدين وحسن تعليمه وحسن القيام به، وأن يرزقنا حسن الدعوة إليه، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.